Good night. Oh no. Thank you. Thank you.

Thank you. بعد الطول كلموني تاني عنك. كلموني تاني عنك بعد طول حرماني منك. جرحوا الجرح اللي thank you. I'm not afraid. عيش عليك

What? Thank you.